طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن تكن ليست عليها تنقسم، فإما أن توافق وإما أن تباين. إذن عرفنا في الدرس السابق بارك الله فيكم فيما إذا حصل انقسام بين ماذا وماذا، انقسم النصيب على أصل المسألة، مسألة الميت الجديد. قال: وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق. ورجوعك إلى هذا الوفق قد حكم به عند أهل الفرائض وعند الفقهاء، فارجع إلى الوفق بهذا، أي بهذا الرجوع المأمور به قد حكم في علم الميراث، وانظر. فإن وافقت السهام فخذه ديت وفقها تماما واضربه وانظر، أي أيها الفرضي. فإن وافقت أصل المسألة الثانية السهام، يعني نصيبه من المسألة الأولى، فخذ هداك الله للصواب وفقها، أي وفق المسألة الثانية، يعني أصل المسألة، خذ وفق أصل المسألة الثانية واضربه. فيما تضربه؟ تضربه في السابقة، يعني في أصل المسألة الأولى، تضرب الوفق في أصل المسألة السابقة الأولى. وهكذا إن لم يكن موافقة بل كان العلاقة المباينة، اضرب الجميع. فقوله واضربه أو جميعها في السابقة، أجمل الناظم رحمه الله حكم الموافقة والمباينة. إذا حفظت هذين أو ثلاث الأبيات تتقن، بس افهم معي، تتقن العملية المناسخة. طيب، خذ الوفق عند الموافقة أو الكامل عند المباينة، واضربه في السابقة كما سنعمله الآن على السبورة، يعني في الأصل، أصل المسألة الأولى. متى تضرب الوفق؟ إذا حصل الموافقة خذ وفقها. متى تضرب الجميع؟ إن لم تكن العلاقة بينهما موافقة، إن لم تكن بينهما موافقة، أي كانت العلاقة مباينة. كلكم عينكم في المتن حتى تنظر طريقة الفك. هذا هو العمل الأول. لنا عملان الآن. ما هو العمل الأول؟ قال: وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم وانظر. فإن وافقت السهام، يعني أصل المسألة الثانية، إن وافقت السهام يعني سهام الميت نصيبه من الأولى، فخذ وفقها، وإن باينتها خذ جميع المسألة. ماذا تصنع أولا؟ تأخذ إما وفق المسألة الأصل أو جميع أصل المسألة الثانية، فتضربه في السابقة، يعني في الأصل، أصل المسألة الأولى. فهم البيت؟ إذن هذا هو العمل الأول. أملوه علي حتى أكتب على السبورة. ما هو العمل الأول؟ ننظر بين أصل الثانية والنصيب. فإذا كانت العلاقة الموافقة نأخذ الوفق، وإذا كانت العلاقة المباينة نأخذ الجميع، الوفق عند الموافقة والجميع عند المباينة. ماذا نصنع؟ نضرب العمل الأول، نضرب الوفق أو الجميع، نضرب في أصل الأولى. لماذا؟ لتحصيل جامعة المناسبة. هذا العمل الأول. طيب، هذا العمل الأول، ننظر بين النصيب وبين أصل المسألة الثانية. فإن وافقت أخذنا الوفق، وفق الأصل، أصل الثانية، وإن باينت أخذنا الجميع. ثم نضرب الحاصل، إما الوفق وفق الثانية مسألة ثانية، أو نقول أصل المسألة الثانية أو جميع المسألة الثانية نضربه في المسألة الأولى في أصل الأولى لنحصل جامعة المناسخة، هذا العمل الأول. طيب لاحظوا معي جيدا في النظم. العمل الثاني وكل سهم، أي للورثة، كل سهم للورثة من المسألة الأولى، كل سهم للورثة من المسألة الأولى في جميع الثانية يضرب متى؟ عند المباينة، في حالة المباينة، أو في وفقها علانية، متى؟ عند الموافقة، يضرب في الوفق عند الموافقة أو في الجميع عند المباينة. هذا لاستخراج نصيب كل وارث من المسألة، نصيب كل وارث من المسألة الأولى من جامعة المناسخة. كيف نستخرج نصيبه؟ نقوم بضرب السهم النصيب في الوفق بعد أن جعلناه كجزء سهم فوق أصلها كما سنقوم به الآن. وأسهم الأخرى التي هي المسألة الثانية للميت الثاني، نصيب الورثة في المسألة الثانية، ففي يعني يضرب في السهام، أي في نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى، تضرب عند التباين أو في وفقها عند التوافق. تمام، فيحصل لك العمل على الصواب، والحاصل أنك تعمل كالمقص من أجل استخراج نصيب الورثة من المسألة الأولى والمسألة الثانية. تعمل كالمقص، تأخذ عند التوافق وفق النصيب فوق أصل المسألة الثانية، ووفق أصل المسألة الثانية على الأولى لاستخراج أنصباء أو سهام كل وارث كما سنقوم به الآن. هذا هو العمل الثاني. طيب بارك الله فيكم. قال فهذه طريقة المناسخة، فرق بها رتبة فضل شامخة. طيب من يملي علي العمل الثاني؟ ما هو العمل الثاني؟ كانت الموافقة وأصل الثانية في سهم كل وارث من الأولى، لماذا؟ لينتج لنا نصيب كل وارث من الجامعة، نصيب كل وارث من الجامعة، أو نقول كامل وفق أو كامل، وهكذا وفق أو كامل النصيب لاستخراج نصيب كل وارث من الثانية من الجامعة. طيب إذن العمل الأول واضح أهملناه لوضوحه، من يأتي به؟ ثم سنعيد شرحه عندكم. من يأتي به؟ ما هو العمل الأول والعمل الثاني؟ هذا سهل جدا، غير هذا الذي هو تعصيل المسألة الأولى وإعطاء الأنصباء. بارك الله فيكم. عندنا ميت عن زوجة وبنت وشقيق، كم للزوجة؟ الثمن، والبنت النصف، والشقيق ماذا؟ عصبة. يأخذ الباقي. من يؤصل هذه المسألة؟ تفضل. ننظر بين 2 و 8 بينهما التداخل، نأخذ الأكبر، 8 أصل المسألة. كم للزوجة؟ 4. وكم للبنت؟ 4. وكم للشقيق؟ 3. أصلنا المسألة الأولى وانتهى، لم تقسم التركة، لم تقسم التركة حتى توفي واحد. من الذي توفي؟ البنت عن زوج وبنت ومن سبق؟ من الذي سبق؟ الزوجة، البنت منها ايش ستكون؟ أم. وهذا ايش سيكون؟ أخ الميت الذي هو أبوها، عم. طيب من يورث الآن؟ الزوج كم له؟ ربع. والبنت نصف، والأم سدس، والعم عصبة يأخذ الباقي. من يؤصل المسألة؟ عندكم من يؤصل المسألة؟ كيف استخرجته؟ 4 و2 تداخل، خذ الأكبر، وأربعة وستة إذا اجتمعها توافق تضرب 2 × 6 = 12 أو 3 الوفق، وفق 6 × 4 = 12. كم نصيب الأم؟ سدس 2. كم نصيب الزوج؟ الربع 3. كم نصيب البنت؟ كم نصيب البنت؟ 6 ½. هل بقي للعم شيء؟ واحد. يعني هذا العمل الآن ليس فيه زيادة على ما قد درسناه من قبل. نجعل مسألة للأول ومسألة للثاني. المسألة متوفى عن زوجة وبنت منها وأخ شقيق، ثم قبل قسمة التركة توفيت البنت عن زوج وبنت ومن سبق، نؤصل المسألة الأولى، الزوجة الثمن والبنت النصف والشقيق عصبة، شقيق الميت. أصل هذه المسألة من 8، حاصل النظر بين 2 و8 المقامات التداخل، للزوجة 1 وللبنت النصف 4 والبقية 3 للعاصب. نأتي إلى مسألة الميت الثاني. انظروا، خلفت زوجا وبنتا ومن سبق في المسألة الأولى، لما كانت البنت منها صارت أما لها تضاف إلى الورثة، وأخ الميت الذي هو أخ الأب عم يضاف إلى الورثة. عندنا إذن 4، للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لاجتماع الشروط، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والعم العصبة الباقي. بالنظر في المقامات 2 و4 تداخل، نكتفي بالأكبر، وأربعة وستة بينهما التوافق، نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، حصلنا أصل المسألة الثانية وهو 12. نصيب الأم السدس منها 2، وللزوج الربع 3، وللبنت النصف 6، يبقى 1 للعم. الآن أصلنا المسألة، نريد أن نعمل جامعة المناسخة. لنا عملان، العمل الأول ننظر كما يقول، الآن سنشرح على الأبيات، نرجع للأبيات. قال وإن تكن ليست عليها تنقسم، يعني عندك النظر أين وأين، أعمل دائرة على ماذا؟ بارك الله فيكم. على نصيب الميت وأصل مسألته. طيب، نصيب الميت وأصل مسألته. كنا من قبل في درس الانقسام ينقسم النصيب على أصل المسألة، عرفنا طريقة في الدرس الماضي. الآن نريد نعرف ما إذا حصل موافقة. ننظر بين 4 و12، فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم وانظر، فإن وافقت يعني أصل المسألة الثانية، أنتم معي في الأبيات، فإن وافقت السهام نصيبه، السهام يعني نصيبه من المسألة الأولى، فخذ هديت وفقها تماما. توافقا الآن 4 و12 بينهما توافق، على 4 بـ1 وعلى 4 بـ3، يحفظ هذا. طيب ايش نعمل؟ نعمل المقص الذي قلت لكم، وفق النصيب فوق الجامعة أو أصل الثانية، ووفق أصل الثانية في أصل الأولى. الناتج وفق هذه واحد، وهذه وفقها ثلاثة، الناتج قسمه على أربعة. طيب، فخذ هديت وفقها تماما واضربه. أين نضربه؟ في السابقة، هذا إذا حصل إيش؟ توافق. ثم كيف سنحصل السهام؟ قال: وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية. الآن نحن في التوافق، يضرب في الوفق، وهكذا أسهم الأخرى. ففي السهام يعني نصيب الميت الثاني تضرب أو في وفقها تمامي. كيف نحصل الآن الجامعة الجديدة؟ نضرب ثلاثة في ثمانية، ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين. طيب، سهام الورثة في المسألة الأولى والورثة في المسألة الثانية كيف نستخرجها؟ بالضرب في الوفق. هؤلاء بوفق هذا، وهؤلاء بوفق هذا، بعد أن عملنا النقل. وفق الأربعة واحد، ووفق الاثنى عشر هنا. كم تأخذ الزوجة؟ ها؟ ثلاثة، ثلاثة في واحد ثلاثة، وهنا واحد. متى يتغير الأعداد هنا؟ اثنين في واحد اثنين، كم لها إذا؟ خمسة مع الجمع، لها من الأولى ثلاثة في واحد بثلاثة، واثنان خمسة. هذا نصيب هذا الوالد، وصفه في المسألة الأولى زوجة، وفي المسألة الثانية أم. هذا هو المتوقع. ننتقل، الأخ الشقيق الذي صار عما، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، واحد في واحد بواحد، كم المجموع؟ عشرة. ثم ننتقل الزوج، كيف نستخرج نصيبه؟ نضربه بالوفق. وفق ماذا؟ وفق النصيب أخذناه هنا، ثلاثة في واحد ثلاثة، وستة في واحد ستة. من يجمع؟ هل الحل صحيح؟ أربعة وعشرين، أربعة وعشرين. هذا مثال التوافق، نفس الكلام في التباين، إلا أننا سنأخذ العدد كاملا، ما هو الوقت، نفس الكلام. المسألة الثانية خلوكم معي فيها إن شاء الله. زوج وابن بنت منهم، ثم توفيت البنت عن زوج وابن. المسألة الثانية، بارك الله فيكم، عندما مثال التباين حتى نتأكد ونشرح الأبيات عليها. عندك سهل جدا التأصيل. كيف نوصل المسألة الأولى؟ متوفاه عن زوج وابن وبنت منه، ثم لم تقسم التركة حتى توفيت البنت عن زوج وابن، ومن مضى من الورثة؟ أصل المسألة الأولى فقط، وغيرك أصل المسألة الثانية. طيب، ها، للزوج الربع. عصبة ماذا؟ بالغير. أصل المسألة الأولى أربعة، الزوج واحد، والباقي ثلاثة. كيف يقسم؟ تذكر ماذا حصل فيه؟ يعني كيف؟ اثنين واحد، صحت من أصل المسألة. نتجافى عن أمثلة التصحيح وكذا حتى لا تطول المسألة، وإلا لو حصل عول أو تصحيح لازم تشتغل مثل ما درست، تمام؟ ثم توفيت البنت قبلك، اسمة التركة. الآن أصلنا المسألة الأولى للزوج الربع والابن مع البنت عصبة، مفهوم الجميع؟ أنتم معي؟ أصل المسألة من مخرج فرض صاحب الفرض أربعة، للزوج منها واحد والباقي للعصبة ثلاثة، الابن له اثنان والبنت واحد. هذا ما اسمه الواحد؟ نصيب. نصيب من؟ المتوفى الذي ايش نريد ان نعمل عليه. الان سنعمل مسألة للثاني، للمتوفى الثاني. ها تفضل. الزوج سيكون اب بالنسبة للمتوفى الثاني، صفته اب. وايضا الابن هذا ابن المتوفى سيكون ايش اخ، يسقط يسقط. اصل ايش رايك تكون تاصل؟ توكل على الله، بس اضبط لي الشكل. خلني اخذ هكذا، اذا اشتغلت ترتب العمل من اجل لا يتداخل، لا يحصل معك تداخل. طيب للزوج الربع وللاب السدس والابن عصبة والاخ ساقط، 12. اصل المسألة 12، للاب منها اثنان وربعها ثلاثة وللابن سبعة. أحسنت ما شاء الله، هذا واضح إلى الآن، واضح جدا، لم نفعل شيئا جديدا. حصلنا المسألة البنت المتوفاة عن زوج وابن، ومن المسألة السابقة عندها أخ شقيق وأب، فالشقيق سقط محجوب والأب يفرض له السدس ما يسقط. طيب أصل المسألة ربع وسدس 12 وفق أحدهما في كامل الآخر. طيب كم للأب؟ اثنان. وكم للزوج؟ ثلاثة. وكم للابن؟ الباقي سبعة عصبة. ماذا نريد الآن؟ نريد جامعة المناسخات. كيف نحصلها؟ أين النظر الآن؟ أين النظر؟ ها بين أي رقم وأي رقم بالضبط؟ النصيب الذي هو الواحد وأصل المسألة واحد واثنى عشر ينقسم؟ الجواب لا. فيه توافق؟ الجواب لا، تباين. ما دام فيه تباين الذي قرأناه، نرجع لقراءة الأبيات حتى إذا حفظنا ما ننسى الطريقة. قال وانظر فإن وافقت السهامة فخذ هديت وفقها تماما واضربه أو جميعها، يعني إن باينت نفس الكلام، إن باينت السهامة فخذ الجميع واضربه في السابقة. ولاستخراج الأسهم اعمل عملية المقص. علم من يأتينا بجامعة المناسخات؟ 12 في 4 12 و 12 و 12 و 12 8 و 40. أحسنت 48. كيف نستخرج السهام؟ سهام الورثة في المسألة الأولى عندك أبا زكريا، نضرب السهم في جزء السهم الذي هو أصل الثاني، 1 في 12 12، 2 في 1 2، كم له؟ 14. والذي وصفه ابن في المسألة الأولى اثنين في 12 24 له من الثانية شيء ليس له محجوب 24 هذه متوفاة. ثلاثة في واحد يضرب ثلاثة في واحد عرفنا كيف نضرب واحد ثلاثة في واحد أين هذا في النظم هذا الشغل أين هو في النظم ثلاثة في واحد في البيت قبل الأخير وأسهم الأخرى أسهم يعني نصيب كل وارث من المسألة الثانية فهمتم الأبيات وأسهم الأخرى أي نصيب كل وارث في المسألة الثانية تحصله بماذا ففي يعني تضرب في السهام أي في نصيب الميت من المسألة الأولى خذه جزء سهم واضرب فيه هذا السهام يعني نصيب الميت في المسألة الأولى خذه هنا واضرب فيه مفهوم هذا العمل الثاني فقوله وكل سهم وأسهم الأخرى هو العمل الثاني الذي تقوم به لاستخراج أنصباء الورثة وقوله وانظر واضربه هذان البيتان لاستخراج ايش أصل جامعة المناسخة أصل جامعة المناسخة تنظر هنا إذا كان توافق أثبت الوفق إذا كان التباين أثبت كامل العدد هنا طيب ثلاثة في واحد ثلاثة سبعة في واحد سبعة من يختبر لنا المسألة صحيحة ولا خطأ عشرة واربعة وعشرين أربعة أو ثلاثين وعشرة أربعة واربعين وأربعة ثمانية واربعين تمت لنا جامعة المناسخة بهذا نقرأ فهذه طريقة المناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة بمجرد حفظ هذه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية أبيات لكن نحفظ ونفهم طيب نأتي إلى الأبيات نفك الأبيات نفك الأبيات حتى إذا حفظنا وإن يمت آخر قبل القسمة فإيش العمل صحح المسألة الأولى واعرف سهم الميت الثاني منها هكذا قال هذا البيت الأول انتهينا منه لاحظوا معي في الأبيات واجعل للميت مسألة أخرى كما قد عرفت في دروس تأصيل المسائل فإن كانت تنقسم واضح كما عرفناه بالأمس ايش يقول ايش الحكم جامعة المناسخة من ما من اصل الاولى من اصل الاولى طيب وان حصل توافق او تباين ماذا نصنع ان حصل توافق او تباين نقوم بعملين العمل الاول نأخذ وفق او كامل المسألة الثانية كجزء سهم يضرب في اصل المسألة الاولى فنحصل جامعة المناسخة هذا مثال التوافق وهذا مثال التباين هنا وافق حصل بينهما التوافق أخذنا الوفق ما هو الوفق الثلاثة أربعة على أربعة واحد واثناش على أربعة ثلاثة وأخذنا وفق هذا هنا العمل الثاني أننا نقوم من أجل الاستخراج بضرب الأنصباء الذي يسميه السهام هذا نصيب نصيب أو كل سهم سهم الميت من المسألة الأولى أسهم أصحاب المسألة الأولى في وفق أو في جميع الثانية وأصحاب المسألة الثانية في وفق أو في جميع النصيب نصيب الميت من المسألة الأولى واضح جدا فالأبيات يعني مع الفهم دقيقة يحصل بحفظها وفهمها عدم نسيان القاعدة لأن قاعدة المناسخات وغيرها من القواعد تنسى تنسى كثيرا ما تنسى قاعدة حل المسألة نختم مسألة المناسخات بأن ليس هذا كل ما يقال في فصل المناسخة وإنما شرحنا النظم وإلا فالمناسخات حالات المناسخات حالات عدة حالات وفي بعضها بعض الخلاف لكن شرحنا النظم الحالة التي نص عليها الناظم شرحت وإن شاء الله مفهومة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي أن يوجد ميت قبل قسمة التركة له ورثة جدد أو جدد وبعض الورثة من المسألة الأولى. كيف يكون تحصيل الجامعة، جامعة المناسخات؟ تبين لنا من الصور الثلاث، صورة الانقسام وصورة التوافق وصورة التباين فقط. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.